يكون كثيرا، وأما توقيت الضمان فالظاهر أنه لا يصح. وإن قال رشيد لرب الدين أبرئ الكفيل وأنا كفيل فسد الشرط، وهو قوله أبرئ الكفيل لأنه لا يلزمه الوفاء به، فيفسد العقد أي عقد الكفالة لأنه معلق عليه. ولو قال كفلت لك هذا المدين على أن تبرئني من الكفالة بفلان، أو ضمنت لك هذا الدين بشرط أن تبرئني من ضمان الدين الآخر، لم يصح أيضا. نعم لم يصح، لأنه شرط، لأنه شرط فسخ عقد في عقد، كالبيع بشرط فسخ بيع آخر. وكذا لو شرط في كفالة أو ضمان أن يتكفل المكفول له أو به بآخر، أو يضمن دينا عليه أو يبيعه شيئا بعينه أو يؤجره داره، لم يصح لما تقدم، ويعتبر بصحة كفالة رضا الكفيل. فلا يمكن أن نكره إنسانا على الكفالة، ولا بد من رضا الكفيل، كما مر بنا في الضمان نشترط رضا الضامن، فلا نلزم أحدا بضمان وهو لم يرضى، وهنا نشترط رضا الكفيل. نعم. ويعتبر لصحة كفالة رضا كفيل لا مكفول به ولا مكفول له كضمان. ومتى سلمه أي سلم كفيل مكفولا به لمكفول له بمحل عقد، يعني مثلا هو كفل فلان كفالة حضور وقال أين من كفل، قال هو، فسلمه له فهئة الذمة، برئت الذمة وانتهت علاقته، وذلك بالضوابط التي سيذكرها المؤلف رحمه الله. نعم. ومتى سلم أي سلم كفيل مكفولا به لمكفول له بمحل عقد وقد حل الأجل أي أجل الكفالة، إن كانت الكفالة مؤجلة برئ الكفيل. نعم. برئ الكفيل لأن الكفالة عقد على عمل، فبرئ منه بعمله كالإجارة، وسواء كان عليه فيه ضرر أو لا. فإن سلمه في غير محل العقد أو غير موضع شرطه لم يبرأ، لأن رب الحق قد لا يقدر على إثبات الحجة فيه لنحو غيبة شهود، غيبة يعني عدم حضور الشهود. نعم. أو لا، أو سلمه ولم يحل الأجل ولا ضرر على مكفول له في قبضه أي المكفول، برئ الكفيل لأنه قد زاده خيرا، يعني سلمه الأجل ما حل فسلمه، ومعناه أنه زاده خيرا، بدل ما ينتظر إلى بعد الحج أعطاه حقه الآن، فهذا لا حرج فيه. نعم. لأنه قد زاده خيرا بتعجيل حقه. فإن كان فيه ضرر بغيبة حجته أو لم يكن يوم مجلس الحكم أو الدين مؤجل لا يمكن اقتضاؤه منه ونحوه، لم يبرأ الكفيل. وليس ثم بفتح المثلثة يد حائلة بين رب الحق والمكفول ظالمة، فإن كانت لم يبرأ الكفيل. نعم. لم يبرأ الكفيل لأنه كلا تسليم. نعم. أو سلم مكفول نفسه لرب الحق برئ الكفيل. إذا سلم مكفول نفسه لرب الحق برئ الكفيل، لأن يعني كفالة نقولنا كفالة حضورية، وهذا جاء وسلم نفسه انتهت. بينما الضمان لو سلم نفسه ما يبرأ، لأنه يريد من ذاك أن يدفع لأنه ضامن. نعم. لأن الأصيل أدى ما عليه، كما لو قضى مضمون عنه الدين أو مات المكفول فلا يلزم الكفيل شيء، لأن الموت ما للإنسان فيه يعني جهد أو له فيه يستطيع أن يحول بينه وبينه، لا، مات فالموت حق فلا يضمن. نعم. أو مات المكفول برئ كفيل لسقوط الحضور عنه بمعنى. لأنه كفالة كفالة حضور، والمكفول قد مات، والميت لا يمكن إحضاره لأنه جحز ودفن. نعم. أو تلفت العين المضمونة التي تكفل ببدن من هي عنده بفعل الله تعالى. يعني تلفت لكنه تلف قضاء وقدر لا بجناية، فإن تلفت بموجب جناية ضمن، وإن تلفت بدون تعد ولا تفريط فلا ضمان، فلا ضمان. نعم. أو تلفت العين المضمونة التي تكفل ببدل من هي عنده بفعل الله تعالى قبل طلب برئ كفيل، لأنه بمنزلة موت المكفول، وعلم منه أنه لا يبرأ بتلفها بعد طلبه بها، ولا بتلفها بفعل آدمي ولا أو تفريط. نعم. ولا بغصبها، ولو قال كفيل إن عجزت عن إحضاره أو متى عجزت عن إحضاره كان علي القيام بما أقر به. فقال ابن نصر الله لا يبرأ بموت المكفول ويلزمه ما عليه، ولا يبرأ كفيل إن مات هو أي الكفيل أو مات مكفول له، لأن يعني إذا مات الكفيل ما يبرأ، فيتأخذ من تركته. إذا مات الكفيل والدين لم يسدد فإنها تؤخذ من تركته قبل قسمتها، لأنه حق وجب عليه. نعم. أو مات مكفول له، لأن الكفالة أحد نوعي الضمان، فلم تبطل بموت كفيل ولا مكفول له كضمان المال. نكتفي بهذا على أن نكمل المسائل إن شاء الله في درسنا في يوم الثلاثاء. أما في يوم غد فكما هو متبع قراءتنا في فقه المواريث. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذه نماذج الأسئلة، وأول سؤال في مسألة إرثية. شيخ محمد يقول هلك هالك عن أم وعن أخ وأخت من الأم والأب، يعني أشقة، وعن يقول عن أخ وأخت من الأم والأب، وعن أخ وأخت من الأب، أفيدونا كيف نقسم المال. يعني هلك محمد عن أم وأخ وأخت من الأم والأب أشقة، وأخ وأخت من الأب فقط. هالك عن أم وأخ وأخت أشقة، وأخ وأخت من الأب. نعم أحسنت. تقول المسألة من ستة، الأم لها السدس لوجود جمع من الإخوة. نعم. أخ وأخت من الأب والأم يعني أشقة. نعم. المسألة من ستة، للأم السدس لوجود جمع من الإخوة، وبعدين والأخ والأخت. الأشقاء. نعم لهم ايش؟ فرض ولا تعطيل؟ فرض ولا تعطيل يا بني؟ نعم تعطيل للذكري. يقول لهم نقول لهم الثلث ولا لهم الثلثين ولا شو نقول؟ الثلث. اي نعم الثلثين. كيف اعطينا لهم الثلثين؟ دعوه هو يعرف، هو يعرف وهي واضحة. هالكة او هالك عن ام، واخ واخت اشقاء، واخ واخت من الاب. نعم الام كم؟ الام لها السدس بوجود جمع من الاخوة. نعم والاخ والاخت الاشقاء. نعم الثلثين فرضا ولا تعصيبا؟ عبد الله هم عصب احسن. الباقي لمن؟ للاخت والاخ الاشقاء، والاخ والاخت من الاب ليس لهم شيء لانهم محجوبون، لانه اذا وجد اخ شقي فليس للاخ والاخت من الاب شيئا لان الاخ الشقيق يحجبهم. طيب نستمر يا شيخ عبد الله. الان قلنا مثلا من سته كذا، للام السدس لوجود الجمع من الاخوه، والباقي كم؟ خمسة. لمن؟ لمن؟ للأخ والأخت الأشقاء. رؤوسهم ثلاثة وسيامهم خمسة. وش نسميها؟ مباينة. فإذا كانت مباينة نضرب، نضرب الرؤوس في أصل المسألة، والرؤوس ثلاثة ونسميها جزء السهم، جزء السهم. فنقول ثلاثة في ستة، ثلاثة في ستة ثمانية عشر. للأم واحد في ثلاثة بثلاثة، وللإخوة خمسة، خمسة عشر. للذكر، للذكر عشرة، وللأنثى خمسة، ويسقط الإخوة من الأب. كذا شيخ محمد؟ هذا أخ كريم يسأل يقول هل يجوز تسميه اسم ماريا؟ نقول لا حرج أن يسمى الإنسان ابنته ماريا، وماريا كانت أم ولد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي أم إبراهيم. ماريا القبطية أم إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا استشكال من أحد الإخوان، قلنا إذا مات فإنه يطالب الورثة، إذا مات الكفيل أو الضامن أو كذا يطالب الورثة. أحد الإخوان يقول كيف ينتقل الضمان إلى الورثة؟ والله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، فمن قواعد الشريعة لا يؤخذ أحد بجريرة غيره. كيف الجواب؟ الجواب أن نقول لا نطالبهم بشيء من مالهم، وإنما نطالبهم بما ترك من ماله، لأنه إذا مات انتقل المال منه إليهم، فقبل أن يقسم التركة يسدد ما عليه من التزامات، وهذا التزام عليه. فنحن لا نقول للأبن عطنا من عندك 1000 ريال، وللبنت عطنا من عندك 500 ريال وكذا، وإنما نطالبه بما ترك من المال الذي تركه قبل أن يقتسمه، لأن هذا من الحقوق المتعلقة بالتركة فهو ضمان التزم به، فنأخذه من المال قبل توزيعه على ورثته. فصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.